باقي شيء ولا نختم خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.